طيبا على نبي الله خير العالمين. صلوا على الرابين منه شفاعة واستغفروا المولى مرارا كل حين. أحبتي في الله سلاما طيبا على نبي الله خير العالمين. صلوا على الراجين منه شفاعة واستغفروا المولى مرارا كل حين. يوم جديد تذكرة للخير فيه سارعوا، لا تيأسوا من المغفرة تفاءلوا. نعمة الإسلام وخير القدوة رسول